بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترهيب من الدين وترغيب المستدين والمتزوج أن ينوي الوفاء والمبادرة إلى قضاء دين الميت. ذكرنا جملة من الأحاديث. قال: وعن ميمون الكردي عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها، فمات ولم يؤدي إليها حقها، لقي الله يوم القيامة وهو زان. وأيما رجل استدان دينا لا يريد أن يؤدي إلى صاحبه حقه خدعه حتى أخذ ماله، فمات ولم يؤدي إليه دينه، لقي الله وهو سارق. رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورواته ثقات. تقدم حديث صهيب بنحوه. هذا حديث صهيب، هذا قد ذكرنا يعني بعض الضعف فيه، ومثله حديث أبي هريرة مرفوعا: من تزوج امرأة على صداق وهو ينوي ألا يؤديه إليها فهو زان، ومن ادان دينا وهو ينوي ألا يؤديه إلى صاحبه أحسبه قال فهو سارق. ضعيف أيضا، لكن كثرة الأحاديث في هذا المعنى تدل على أن له أصلا، خصوصا أن الضعف في بعضها غير شديد، نسأل الله أن يعافينا. فلا بد أن ينوي الرجل أداء حق امرأته من المهر، وخصوصا المؤخر الذي يؤجل إلى ما بعد الدخول، وغالبا ما يؤجلونه إلى أقرب الأجلين الموت أو الطلاق، لكن كثر عند الناس أن المؤخر لا يؤدى المرأة إلا إذا طلقت. وأما إذا كانت مستقيمة العشرة مع زوجها فليس المؤخر بمدفوع إليها، وهذا خطأ. فلا بد أن يعلم أن كون الدين مؤجل لا يعني أنه لا يستحقه صاحبه، فهو قد أجل وهو دين على الرجل، فلا بد أن يؤدي إليها المهر معجلا أو مؤجلا كاملا. فإذا تسامحت هي بعد الفريضة فلا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة. وكذا في من يأخذ الديون من الناس وهو ينوي ألا يسددها، يخدعه ويعلم أنه ليس في نيته وقصده السداد. ولا بد في النية والقصد أن يأخذ بالأسباب، وليس مجرد تحديث النفس أنه يسدد ما عليه، بل ينبغي أن يأخذ بكل الأسباب التي تؤدي إلى أداء هذا الحق. عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدعو الله بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يديه، فيقال: يا ابن آدم، فيما أخذت هذا الدين؟ وفيما ضيعت حقوق الناس؟ فيقول: يا رب، إنك تعلم أني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم ألبس ولم أضيع، ولكن أتى علي إما حرق وإما سرق وإما وضيعة. فيقول الله: صدق عبدي، أنا أحق من قضى عنك. فيدعو الله بشيء فيضعه في كفة ميزانه، فترجح حسناته على سيئاته، فيدخل الجنة بفضل رحمته. رواه أحمد والبزار والطبراني وأبو نعيم أحد أسانيدهم حسن. الوضيعة هي البيع بأقل عما اشترى. إذن ليس يأخذ ليأكل متوسعا في الأكل، وهذا هو المعنى: لإني أخذت، إنك تعلم أني أخذت فلم آكل ولم أشرب، يعني متوسعا، وإلا فلا شك أن هذا الأكل والشرب قدر الحاجة وقدر الضرورة مقدم على سائر الاحتياجات، حتى في الحرق والسرق والوضيعة فإنما يأخذ هذا الدين ليطعم أهله. لكن المقصود الذي يعني لم أكل لم أتوسع في الأكل، يعني يستدين ليأكل أنواع الرفاهية، يلبس أغلى الثياب، يشرب المشروبات التي يريد، ينفق من هذا، يبذر في أموال الناس، فهذا قد ضيع حقوق الناس فيما أخذت هذا الدين وفيما ضيعت حقوق الناس. فقال يا رب إنك تعلم أني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم ألبس ولم أضيع، لن يتهاون في هذا المال. لكن أتى عليه إما حريق دمر بضاعته، أو سرق، وإما سرق وإما وضيعة اضطر أن يبيع برخص، تغيرت أسعار السوق فنزل سعر السلع التي يمتلكها فحصلت خسارة. فيقول الله صدق عبدي أنا أحق من قضى عنك، دليل على أنه يرضي من عنده صاحب الدين. وكذا في كل الحقوق، حقوق العباد، إذا بذل الإنسان جهده في توصيلها إلى أصحابها فعجز عن ذلك فإن الله عز وجل يقضي عنه. حديث ضعيف نذكره من باب بيان الأحكام الفقهية، يعني أن قواعد الشريعة تشهد لصحته وصحة معناها. روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يقتص من صاحبه يوم القيامة إذا مات إلا من تدين في ثلاث خلال. ظهر يقتص. قال الرجل تضعف قوته في سبيل الله فيستدين يتقوى به على عدو الله وعدوه، ورجل يموت عنده مسلم لا يجد بما يكفنه ويواريه إلا بدين، ورجل خاف على نفسه العزبة فينكح خشية على دينه، فإن الله يقضي عن هؤلاء يوم القيامة. وفي لفظ ابن ماجه، هذا لفظ ابن ماجه، وراه البزار بلفظ ثلاث من تدين فيهن ثم مات ولم يقضي فإن الله يقضي عنه، رجل يكون في سبيل الله فيخلق ثوبه فيخاف أن تبدو عورته، أو كلمة نحوها، يعني يوصل الأمر إن هو إن الثوب قديم وتمزق لدرجة أنه يخاف أن تبدو العورة، دي الضرورة فعلا، هذا فعلا مضطر. قال ولم فيموت ولم يقضي دينه، ورجل مات عنده رجل مسلم فلم يجد ما يكفنه به ولا ما يواريه فمات ولم يقضي دينه. بلا شك أيضا أن الميت عورة يجب ستره كله، يعني لا يعني أنه عورة يعني حكمه في وجوب الستر إلا من كان مات محرما فيكشف رأسه ووجهه، ولكن باقي الناس لا يستر، لابد من ستر البدن كله في الميت، الكفن يغطي البدن كله حتى الشهيد. بل هذا مصعب بن عمير فاضل شهداء المسلمين رضي الله تعالى عنهم في أحد ومنزلته عظيمة، كان له رأس، كان له ثوب لم يجد إلا نمرة، إذا غطي بها رأسه ظهرت قدماه، وإذا غطوا بها قدميه ظهر رأسه، فقال غطوا بها إيه رأسه وجعلوا على قدميه من الإذخر. فاللي بيعملوه ده من البدع، إن هو كل واحد شهيد يكشف وشه، ده هو أصلا لما ما يكفيش إلا يتغطي الوش بيغطي ليه الوش، وليس العكس إن هم يكشفون الوجه وهناك فضل ثياب. بس الله العافية. قال ورجل مات، ورجل خاف على نفسه العنت فتعفف بنكاح امرأة فمات ولم يقضي فإن الله يقضي عنه يوم القيامة. قال العنت والإثم والفساد، وهذا كما ذكرنا في نفس الحدود، يعني يتداين في أن يجد ثوبا يستر عورته، لقمة تسد جوعته، مسكنا يظله من الحر والبرد، وليس أنه يتوسع بقى في أثاث المنزل والفرش والبسط وأنواع الإضاءات والتجهيزات، فهذا ليس مما يسع الإنسان أن يأخذ من أموال الناس فيه. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكرهه الله. قال وكان عبد الله بن جعفر يقول لخازنه اذهب فخذ لي بدين فإني أكره أن أبيت ليلة إلا والله معي بعد إذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابن ماجه بإسناد حسن والحاكم قال صحيح الإسناد وله شواهد. وهو أن من أخذ من الدان للحاجة الدان تداين للحاجة وفي نيته القضاء فإن الله عز وجل معه حتى يقضي دينه. نعم يقضى حتى يقضى دين. يعني من كان عازما على القضاء فالله يؤيده ويعينه. وعن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. ومن مات عليه دين فليس ثم دينار ولا درهم ولكنها الحسنات والسيئات. ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة القبال حتى يأتي بالمخرج مما قال. ردغة الخبال طينة الخبال وردغة الخبال عصارة أهل النار تصيب الإنسان بالخبل من ما فيها ولا. حديث ضعيف ولكن معناه ينبغي أن يوضع في الأذهان ومدى خطر من تحول شفاعته. طبعا الحديث أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة يشهد الجزء الأول. ومن مات عليه دين وليس ثم دينار ولا درهم فإنما الحسنات والسيئات يشهد لها حديث المفلس من أمتي ويأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي. وهذا أيضا له شواهد متعددة. وقد ذكرنا حديث القاسم مولى معاوية أن من تدين بدين وهو يريد أن لا يقضيه فمات على ذلك ولم يقض دينه فإنه يقال له أظننت أن لا نوفي فلانا حقه منك فيؤخذ من حسناته فيجعل زيادة في حسنات رب الدين. فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات رب الدين فجعلت في سيئات المطلوب. رواه البيهقي مرسلا. فسبق شواهد لهذه الأجزاء. ومن خصم في باطل يعني يدخل في خصومة وهو يعلم أنه باطل وهذا ذمه الله عز وجل في قوله بل هم قوم خصمون. الذي يخاصم بالباطل والعياذ بالله وهو يعلم فهو في سخط الله حتى ينزع. يعلم أنه على باطل ويظل يجادل. وإذا وصل الجدال إلى هذا وجب أن نزع وجب ترك من يجادل بهذه الطريقة والإعراض عنه. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. الجدال غرض الوصول إلى الحق. وأما من علم أنه يجادل بالباطل فهذا يستحق الهجرة. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه من البهتان يعني يقول بهتانا على مؤمن ويتهمه بتهم هو منه ومنها بريء فيحبس يوم القيامة في النار وفي ردغة القبائل والعلم. وعن سمر بن جندب رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ها هنا أحد من بني فلان فلم يجيبه أحد. ثم قال ها هنا أحد من بني فلان فلم يجيبه أحد. ثم قال ها هنا أحد من بني فلان. فقام رجل فقال أنا رسول الله. فقال ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين. قال إني لم أنوه بكم إلا خيرا قال إني لم أنوه بكم إلا خيرا إن صاحبكم مأسور بدينه فلقد رأيته أدي عنه حتى ما أحد يطالبه بشيء. رواه أبو داود والنسائي والحاكم، إلا أنه قال إن صاحبكم حبس على باب الجنة بدين كان عليه. زاد في رواية: فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله. فقال رجل: علي دينه فقضاه. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. لكن قال البخاري: لا نعلم سماعا لسمعان من سمرة، ولا للشعبي سماعا من سمعان. صححه الشيخ الألباني، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أو رغب أهل الميت، أهل ميت كان قد مات، في قضاء دينه، ويبادر ذلك أنه محبوس على باب الجنة، وربما وصل إليه من العذاب بسبب عدم قضاء الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن. وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، ولفظه: قال نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. حديث فيها ضعف في نفس المعنى، عن البراء بن عازب مرفوعا: صاحب الدين مأسور بدينه يشكو إلى الله الوحده. وعن أبي موسى مرفوعا: إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء. وعن شفي بن ماتع الأصبحي مرفوعا: أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى، يسعون ما بين بين الحميم والجحيم، يدعون بالويل والثبور، يقول بعض أهل النار لبعض: ما بال هؤلاء قد آذونا على ما بنا من الأذى. قال: فرجل مغلق معلق عليه تابوت من جمر، ورجل يجر، ممكن تكون مغلق، ورجل يجر أمعاءه، ورجل يسيل فوه قيحا ودما، ورجل يأكل لحمه. فيقال لصاحب التابوت: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد، يعني نفسه، قد مات، وفي عنقه أموال الناس لا يجد لها قضاء أو وفاء. اسناده ليل ضعيف. كل الأحاديث ضعيفة نذكرها لمعرفة ضعفها، وإن كان المعنى ثابتا. نتكلموا مع بعض، لا ده كتير، القرآن يشهد بذلك. وقالوا: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. هم في النار يتخاصموا، يقول لك بتعمل ايه، وانت قلت ها على ما فيهم من العذاب. نسأل الله العافية. وعن جابر رضي الله عنه قال: توفي رجل فغسلناه وكفناه وصنطناه، ووضعوا له الطيب نحو ذلك، ثم اتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقلنا: تصلي عليه؟ فخطى خطوة ثم قال: عليه دين؟ قلنا: ديناران. فانصرف، صرف النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصلي عليه. فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال: نعم. فصلى عليه. ثم قال بعد ذلك بيومين: ما فعل الديناران؟ قلت: إنما مات أمس. قال: فعاد إليه من الغد فقال: قد قضيتهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن بردت جلدته. رواه أحمد بإسناد حسن، والحاكم والدارقطني والحاكم، وقال صحيح الإسناد. ورواه ابن حبان في صحيحه باختصار صححه الشيخ الألباني. وكأن هذا بسبب أنه قد فرط فوقع عليه، رغم أنه برئ منه من مطالبة الدينارين، لكن التفريط نفسه يمكن أن يكون سببا لعذابه في قبره. نسأل الله العافية. والله إن هذا لباب خطير. وكان هذا طبعا في أول الإسلام، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من ترك دينا ترهيبا من الدين. وروى مسلم وغيره من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. الترهيب من مطل الغني، والترغيب في إرضاء صاحب الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال الخطبي: أهل الحديث يقول اتبع، وإذا اتبع أحدكم، وهو يقول وهو خطأ. هذا حديث مطل الغني يفسر على تفسيرين: على غني يماطل، غني عنده القضاء ثم يماطل ولا يقضي، فهذا ظلم. وعلى التفسير الثاني أن بعض الناس يكون عليه دين لغني فيماطل هذا الغني، يعني يقول: رجل غني لا يحتاج إلى المال الذي عندي، وأنا رجل فقير، فيماطل ذلك الغني. يبقى الأولان من إضافة الفاعل للمصدر، مطل الغني مطل أن يماطل الغني الفقير، فهذا ظلم من الغني. وعلى القول الثاني فهو من إضافة المفعول إلى المصدر، مماطلة الفقير للغني ظلم أيضا، لأنه وإن كان غنيا يجب أن تؤدي له حقه. الحديث كما ذكرنا متفق عليه. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد ظلم، لي الواجد يحل عرضه وماله، لي الواجد يحل عرضه وماله. رواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم خلاص حسن. لي الواجد أي مطل القاد الذي يقدر على وفاء دينه يحل عرضه، أي يبيح أن يذكر بسوء المعاملة وعقوبته، وعقوبته يحل عرضه وعقوبته حبسه، يحل حبسه وماله، يعني إذا ظفر بشيء من ماله أخذه في مقابلة ما أخذه ذلك المماطل. لي الواجد، لي من يعني يلوي الكلام أو يلوي يعني الشيء، بمعنى يعرض، فهو يعرض عن مقابلة صاحب الحق ليهرب منه لكي يتأخر في السداد. يحل عرضه، ده فسق يقتضي بذلك سقوط حقه في ألا يغتاب لأن الأخ مظلوم وهو يشتكيه إلى المسلمين ليمنعوه من ذلك، فهو قد حل له أن يذكره بالسوء في عرضه ويذكر ما ظلم فيه حتى يتوب إلى الله عز وجل، ويحل عقوبته شرعا، الحاكم يحبسه، الحاكم يضربه، الحاكم يأخذ من ماله ويسدد. عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحب الله الغني الظلوم ولا الشيخ الجهول ولا الفقير المختال. في رواية إن الله يبغض الغني الظلوم والشيخ الجهول والعائل المختال، رواه البزار والطبراني في الأوسط نبأ الحارث الأعور عن علي، والحارث وثق ولا بأس به في المتابعات ولكنه ضعيف، فالحديث ضعيف لكن معناه ثابت من روايات أخرى ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم لهم عذاب أليم، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر، لكن هنا قال الغني الظلوم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله، فذكر الحديث إلى أن قال الثلاثة الذين يبغضهم الله الشيخ الزاني والفقير المختال والغني الظلوم، رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه واللفظ لهما، ورواه بنحوه النسائي وابن حبان في صحيحه والترمذي والحاكم وصححه وضعفه الشيخ الألباني. وعنها خولة عن خولة بنت قيس امرأة حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنهما قالت كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسق من تمر لرجل من بني ساعدة، فأتاه يقتضيه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار أن يقضيه، فقضاه تمرا دون تمره فأبى أن يقبله، فقال أترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ومن أحق بالعدل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو رجل يرد على رسول الله عليه ويردش على الرسول صلى الله عليه وسلم، رجل الأنصار التاني عايز يستغل الموقف ويديله ما دون حق ما دون حق، فقال نعم أنت هو أكيد الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الرسول أولى أحق بالعدل. قال نعم، ومن أحق بالعدل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاكتحلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم بدموعه ثم قال صدق، ومن أحق بالعدل مني؟ لا قدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من شديدها ولا يتعتيعه يعني لا يقلقه ويتعبه بكثرة ترداده ومطله إياه، يعني يفضل رايح يبهدله في المحاكم دي، يبقى لا تقدس لا تطهر هذه الأمة. لا قدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من شديدها ولا يتعتعه. ثم قال يا خولة عديه واقضيه فإنه ليس من غريم يخرج من عند غريمه راضيا إلا صلت عليه دواب الأرض ونون البحار، نون يعني حوت البحار سمك البحار، وليس من عبد يلوي غريمه وهو يجد إلا كتب الله عليه في كل يوم وليلة إثما، رواه الطبراني في الأوسط والكبير من رواية حبان ابن علي واختلف في توثيقه، ورواه بنحوه الإمام أحمد من حديث عائشة بإسناد جيد قوي. يلوي غريمة أي يمطله ويسوفه. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قدست أمة لا يعطى الضعيف فيها حقه غير متعتع، رواه أبو داود وروايته رواية الصحيح. ورواه ابن ماجه بقصة ولفظه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان عليه فاشتد عليه حتى قال أخرج عليك إلا قضيتني أحرج عليك الله إلا قضيتني فانتهره أصحابه فقالوا ويحك تدري من تكلم فقال إني أطلب حقي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا مع صاحب الحق كنتم ثم أرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمر فنقضيك فقالت نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله فاقترضه فقضى الأعرابي وأطعمه فقال أوفيت أوفى الله لك فقال أولئك خيار الناس إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع رواه البزار من حديث عائشة مختصرا والطبراني من حديث ابن مسعود بإسناد جيد أقول قولي هذا وأستغفر الله لك. هل يجب على الدائن قبول الحوالة؟ نعم إذا أتبع على مليء فليتبع لا مليء معنى إنسان معه مال ويسدد ما عليه إذا كان لا يقبل إذا كان مشهورا بالمماطلة والظلم والعدوان يبقى لا يلزمه ذلك من مات وعليه دين هل برودة الجد ورفع الأذى معلق على تحمل الغير عنه أم القضاء؟ ظاهر حديث أبي قتادة هذا أنه إليه بالقضاء لأنه فرط فهناك حق المال نفسه لن يطالب به ولكن أنت فرطت زي إنسان يكون يعني لم يفعل المعصية ولكن كان عازما على أن يفعلها فكونه يعني لا يعاقب بعقوبة المعصية لكن عزمه على ذلك يجعله معاقبا. الزوج الذي نوى أن لا يؤدي صداق امرأة زاني الحقيقة أم مجازا تشبيها بالزاني أو يعاقب بعقوبته يوم القيامة وليس أنه زان في كل الأحكام. عليك الصلاة. أبوه يعمل بتصليح وتصنيع الأقمشة التي يستخدم في المعازي وغيرها في المعازي والأفراح وهو يهجره حتى ويقاطعه حتى يرجع ويعمل معها كما ذكرت لك لا تذهب ولا ترجع لأن هذا أفراح ومعازي وغير ذلك من أمور الفساد. يستحق الأجر مبتدئ في طلب العلم في كتب في علوم العقيدة بيقول احفظ المتون وقراءة مذكرة في الكتب تريد أن تحفظ احفظ متن العقيدة الوسطية وكتاب التوحيد أما متون أبيات شعرية أو ألفاظ أخرى فأنا أنصحك أن تحفظ من الكتاب والسنة ما تلقى الله عز وجل به ثابت الحجة. فالعقيدة الوسطية عامتها آيات وأحاديث وكتاب التوحيد هو آيات وأحاديث. يقول ركبت مع سائق ميكروباص كان بيشغل أغاني طلبت منه إغلاقها فرفض طلبت منه النزول بعد مسافة قصيرة لأني لم أتمكن من النزول آنذاك لم أعطيه مالا على شيء هل علي شيء؟ لا ليس عليك. هو أفسد هذه الدابة ظلم وتعدى حين أبى. هل يجوز أكل الفسيخ؟ الفسيخ المنتن مكروه والضار محرم وغير المنتن جائز. وفي فسيخ غير المنتن بيعملوا في طرق جديدة دلوقتي بيعملوه بيدغلى يحطوا عليه ملح كتير ويصبح يشبه الفسيخ من غير تعرضه لنتن. سلام. لا استردين أسهل، استردين ما فيش نوع منتن فيه. وجدنا في أحد المظاريف المكتوب عليها شنطة رمضان لتجميع التبرعات 20 جنيه بعد انتهاء رمضان، نصدق بها لفقراء المسلمين اليوم، لا تترك للعام القادم ولا تضعها في أموال الأضاحي، دلوقتي توزعوها. ما هو القول الراجح في منع الحائض والجنب من قراءة في المصحف؟ لمس الحائض والجنب للمصحف لا يجوز قولا واحدا، قول الآخر ضعيف جدا. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، أما القراءة من غير مس المصحف فلا بأس، يعني إن كانت تقرأ فيه أو يقرأ فيه ولكن يقلب الصفحات بعود لا بأس. هل يجوز أن يعطي معيد درسا لطالبة واحدة في مكتبة الكلية؟ لا أرى ذلك، معيد ده شاب صغير وهي أيضا شابة، وكونهما وحدهما يفتح باب فتنة، وليس من ضرورة لذلك ولا حاجة. ده من روح الكلية ما تروحش أحسن، خليها تروح لغاية على امتحانات فقط، وزي ما تيجي بقى هي حبكت. يقول هل من الأفضل يحضر معها طالب؟ الأفضل ما تاخدش عنده بتاع خالص، ولا طالب ولا مش ولا طالب، معيد شاب صغير عنده 25 سنة 24 سنة، المعيد عنده كده وهي عندها 18 19. أحد أقاربه يعمل في شركة حكومية، قال لي أن أعطيه أوراقه حتى أحصل تدريب في الشركة ثم أعمل بها، هل في هذا واسطة تعطيني حق غيري؟ إذا كانش في مسابقة فلا بأس افعل، وأنت أولى بالذهاب من غيرك. يقول هل هذا العقاب الوارد في الأحاديث على الدين ينطبق على ديون صغيرة بين الأصدقاء نساها أصحابها؟ إذا تسامحوا سقطت، لكن يخشى من الإهمال في هذه الأشياء أن تتجمع ومعظم النار من مستصغر الشر. يقول أسأل الله لك الجنة، وأنا أسأل الله لي ولك الجنة. الأدب في الدعاء مع الله عز وجل أن تبدأ بنفسك، تقول لأن الواحد يقول غفر الله لي وله، لأن حاجة الإنسان إلى أن يسأل نفسه وتضرع إلى الله عز وجل يعني أولى، وهذا مما لا يؤثر فيه. واحد يحب واحد صحيح، لكن يؤثر نفسه بنصيبه من الله عز وجل. جزاك الله خيرا، طبعا قدمتني بس النصيحة مقدمة. شخص يعالج بلسع النحل، هناك امرأة كبيرة في السن مريضة تريد أن تتعالج، هل يجوز أن يذهب إليها ويعالجها في منزلها؟ نعم يمكن ذلك. هل النقاب فرض أم سنة؟ خلاف سائغ من العلماء، الجمهور يقولون سنة. حافظ 10 أجزاء من القرآن ثم نسيها بسبب مشاغل الحياة، هل عليه وزر؟ فاته الخير الكثير. سبحانك اللهم وبحمدك. قضاء الوتر يقضى وترا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من نام عن وتره أو نسيه فليصليه. طب مين قالك ما كانش أوتر؟ حديث بتاع 13 12 ركعة، مين قالك ما أوترش؟ محسوم يعني غالب الظن ما تركش الوتر، ولم يكن يترك لا الوتر ولا ركعتين.